هذا من الشيء تابع للعرش هذا هذا أنه من عرش ايه. طيب قال أبو صالح طيب ما قال إنه صرح ممرض من قوارير وفأسلمت قالت ربي إني ظلمت نفسي ربما كانت قادمة مسلمة فسلمت تماما الآن ازدادت يقين على يقين أو أسلمت الآن جاءت مستسلمة والآن أسلمت أيوة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا فريقان يختصمون مؤمن وكافر نعم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لما تستغفرون الله لعلكم ترحمون سيئة العقوبة لما تستعجلون بالعقوبة نعم قالوا اخوينهما بكرم معنا قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون تشاءمنا الطائر تشاءم وهو قال طائركم عند الله بسبب معاصيكم الشوم جاءكم من قبل انفسكم نعم وكان في المدينه تسعه رهطين يفسدون في الارض ولا يهلكون يعني هؤلاء لشده افسادهم ما ذكروا بإصلاح واحد يمكن واحد من شدة فساد عنده إصلاح لكن من شدة ما أفسد يقال هذا ما في خير كذلك هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون يمكن زرعوا شيئهم عرفت لكن مع ذلك أبدا من شدة فسادهم أيوة قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا وأثرنا مكرا وهم لا يشعرون يعني الآن الاعتداء ليس على نبي الله نبي الله وأهلهما ومع ذلك سيكذبون مكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أيوة فانظر كيف كان عاقبة نبيهم أنا لم نرجعهم وربهم أجمعين فصار عندهم عقوبة بالصيحة فأهلكوا عن آخرهم نعم فتلك بيوتهم طاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنزلنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون قال الشيخ السعدي البلاء موكول بالمنطق فما كان عليهم عذاب ولا إخراج من هذه القرية أو نقول إيش نفس وإهلاك عام حتى لما إيش هموا بتروية وإخراج لوط فالبلاء موكول بالمنطق نعم فأنزلناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين الباقين في العذاب وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم لا يشركون عباده الذين اصطفى رسله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من الذين اصطفاهم رب العزة الله خير عما يشركون ايش القاعدة هنا أفعل تفضيل ليست على بابها أنه الله خير عما يشركون ليست في مقارنة بين المعبودات وبين الله لا وليس أن في هذه المعبودات خير والله أخير منها لا الخيرية كلها في الله عز وجل ولا خير في عبادة في أصنامكم لا خير الله خير أما يشركون نعم أيوة أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة